صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإحسان ليتشرف بوجودي ثقلا وتنتسر أسراره في الأكوان، فما صلى به قلب منيب إلا من صواب قدر الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف Oh, زمن خضرة الامتنان ما ينجز أوس في الإنسان ويحار في ضاق المعاني الجنة صلى الله عليه انتصر من في علم القتون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آياته في ذكر الحكيم صلى الله عليه ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فما فجدوا هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإضعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتشتيك شواهد صلى الله عليه